وأحسن من وجدناه بسط الأمر من علمائنا المتأخرين والإمام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما. ولا تستعجبوا حينما أقول من المتأخرين، لأنهما ليسوا من الأوائل المتقدمين. الإمام ابن تيمية وابن القيم أحسن من حرر هذه المسائل من المتأخرين وبينها، ومن أفضل ما وقفت عليه ملخصا ودائما أدندن حوله تبعا لمشايخي وعلمائي، وكتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. وهذه الأمور قد بسطناها قديما أيام أن تعرضنا لتفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وبسطنا القول على قضايا الإيمان وقضايا الكفر والتكفير والعهد به بعيد، ثم جددنا به العهد حينما تعرضنا لتفسير ولشرح الكتاب الموسوعي في أصول الاعتقاد وهو شرح العقيدة الطحاوية، وتحدثنا عن المصطلح الشعبوي الحديث المعاصر كلمة الحاكمية، وكنا قد أخرجنا كتابا فيها، ثم بسطنا القول فيما يسمى بقضايا الحاكمية، وتكلمنا عن الإيمان بتوسع، وبينا الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند الفرق الضالة من الوعيدية والمرجئة على طرفي نقيض، ثم بينا منهج أهل السنة والجماعة الذي هو المنهج الوسط في قضايا الإيمان، ثم تحدثنا عن الكفر وعن الردة أيضا في شرحنا لهذا الشرح الموسوع الطيب من شرح العقيدة الطحاوية. واليوم نجمل كلاما سريعا لأن المجال لا يتسع، وإنما من أراد أن يرجع إلى معرفة هذه الأمور فقد أحلناكم على المصدر بالنسبة لما ذكرته. أما المصادر عند العلماء والمشايخ من الأكابر فهي بالطبع أفضل وهي بالطبع أولى، وإنما أنا أقول إنني تعرضت لهذه الأمور أين، لكن أنا لا أحيلك على ما قلت إلا لمعرفة مذهبي، وإلا فأنت إذا أردت أن تعرف الحقائق وأن تتعلم فكبر وارجع إلى الأكابر، فالبركة مع أكابرنا رضي الله عنهم. فهنا الآية تتحدث الأولى السادسة بعد المئة تتحدث عن الارتداد عن الدين، وهو أعظم الجرائم، أعظم جريمة جريمة الردة عن الإسلام، ولذلك كان فيها جاء الحد العظيم الذي هو من بدل دينه فاقتلوه، وهذا لا يتعارض مع قول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فالمسلمون لا يكرهون الناس على الدخول في الدين، ولكن من دخل في الدين عن اختيار حكمه الدين، فمن زنى وكان محصنا فإن الحد هو الرجم، ومن قتله يقتل، ومن قد سرق يقطع. أنت الذي دخلت في هذا الدين وارتضيته، فأنت حينما دخلت فيه وارتضيت أحكامه فمن أحكام من بدل دينه فاقتلوه، تعلم قبل أن تدخل. فإذا هذا لا يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فنحن لا نكره الناس على الدخول في ديننا تبارك وتعالى، ولكن أنت حينما تختار عن اختيار وتدخل هذا الدين تكون محكوما بأحكام هذا الدين. فإذا أعظم الجرائم التي ترتكب في هذا الدين هي جريمة الردة عن الإسلام. وجاءت آيات في القرآن الكريم تتحدث عن الردة، ومن يرتدد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين كما في سورة المائدة، وتحدث كذلك عن أحكام الردة في سورة البقرة. وهنا في سورة النحل المكية يقول من كفر بالله من بعد إيمانه، هذه الردة. ولذلك إذا جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي أقوال العلماء البيان التفصيلي عن المرتد حقيقة، فهنا يتحدث عن الذي ارتد ظاهرا من باب قول الله تبارك وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، تحت الضغط والتعذيب ضعفت النفس فلم يستطع الإنسان أن يتحمل فنطق بكلمة الكفر نطقا. فهذه الكلمة متى يصبح قائلها كافرا مرتدا خارجا من الإسلام؟ إن تواطأ اللسان مع القلب. ولذلك قال: من كفر بالله من بعد إيمانه. هذا هو المبتدأ الخبر: فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا هو الخبر. ولكن رب العالمين استثنى فقال: إلا من أكره، رحمة من رحمات رب العالمين، إلا من أكره. وقال الواو للحال والجملة في موضع حال، جملة الإسمية، وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني في حال كون القلب مطمئنا بالإيمان. معنى ذلك أنه نطق فقط من باب التقاء، تقية من شدة التعذيب. إلا أن تتقوا منهم تقاء، فنطق. وبإجماع أئمة السلف من تكلم في تفسير الآية أن الآية نزلت في من؟ في عمار بن ياسر. وورد في ذلك أخبار كثيرة ولكنها مرسلة، وهذا أمر يجعلنا كطلاب علم نعرف أن لكل صنعة أهلها، لكل صنعة أهلها. ولذلك نحن إذا أمسكنا بالمفردات التي وردت في سبب النزول سنجدها غير صحيحة، لم يصح في قصة عمار شيء. والخبر الذي يجري على الألسنة كثيرا وهو ما رواه أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن أبيه، ليس عن جدي، عن الأب فقط، كما رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط الشيخين، ووافقه على ذلك الذهبي ووهمهما العلماء، لأن أبا عبيدة هذا قال فيه الحافظ ابن حجر مقبول، وقال في أبي محمد مقبول، وهذا في المرتبة السادسة عند الحافظ ابن حجر، كما يعلم من عمل في صنعة الحديث أن قول الحافظ في كتاب التقريب عن راوي من الرواة مقبول، هذا معناه أنه يؤخذ به في المتابعات والشواهد، فإن لم يتابع، لم يأتي له متابع، فإنه حينئذ يكون إيه؟ من باب الضعيف، لين، فقد لينا. وهذا اصطلاح خاص بالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، مخالفا لما تكلم فيه الأقدام، يعني الاصطلاحات عند سائر العلماء المقبول عكس المردود، لكن الحافظ ده اصطلاح خاص هنا، وهو قال ذلك في مقدمة كتاب. فأبو عبيدة مقبول وأبو محمد مقبول، ومحمد هذا تابعي، محمد هذا تابعي، لم يروي عن أبيه عمار بن ياسر، فيصبح الحديث ماذا؟ مرسلا. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا اللي هو قال حينما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وشكى له، وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: لقد فعلوا بي وفعلوا، فجاوبتهم، فقال: ماذا تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. هذا الخبر كما رأيتم. وقال عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: رجاله ثقات ولكنه مرسل، رجاله ثقات غير أنه مرسل. إذن الخبر هذا عند علماء الصنعة ضعيف كشيء منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن بإجماع المفسرين الآية نزلت في مين؟ في عمار بن ياسر. وعلى هذا علماء، وذلك قال في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة الحافظ ابن حجر حينما ترجم لعمار بن ياسر قال: هذه الآية نزلت بالإجماع في عمار بن ياسر. هكذا علماء التفسير ينقلون عن بعضهم البعض أن هذا من باب ماذا؟ مما نزل في عمار بن ياسر. لكن عمار كان موقفه مخالفا لموقف رجل كبلال، فهل يستويان مثلا؟ لا، عمار صاحب مكانة عظمى، ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبعت عنه في الحديث: عمار ملئ ايمانا، عمار ملئ ايمانا حتى مشاشه، ولكن حتى عظام الجسم ورؤوس العظام امتلأت بالايمان. ولكن هل يساوي، هل يساوي عمار بلالا رضي الله عنهم جميعا؟ لا، بلال في اعلى، لان بلال حينما وضعوا الحجر على صدره وطلبوا منه ان يقول كلمة الكفر، قال احد احد، فظلوا يعذبونه، وكان يقول لو كانت هناك كلمة تغيظهم اكثر لقلتها، يعني هو اختار الكلمة التي تغيظ من؟ الكفار. فهل يستويان؟ ولذلك العلماء هنا لما ذكروا قضية الاستثناء هنا او الرخصة، الرخصة في النطق بكلمة الكفر، الرخصة في النطق بكلمة الكفر، هل جميع الرخص متساوية؟ لا. يعني انت اذا اضطررت الى اكل الميتة، فان لم تأكل ومت، مت آثما، لانك كان ينبغي عليك ان تأكل الميتة لكي تحفظ حياتك، لانه اذا تعرضت المصالح والمفاسد هذه الميتة محرمة احلها الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه. فإذا لم يأكل الإنسان من الميتة أو من الخنزير وقد شارف على الموت فإنه يأثم، يموت آثما لأنه لم يعمل بالرخصة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى إيه؟ معاصية. وفي رواية إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الروايتان صحيحتان. فإذا أنت هنا حينما امتنعت عن اكل ما احله الله لك عند الضرورة فانت قد وقعت في خطأ ومات البعيد على اثم. لكن من امتنع عن ان ينطق بكلمة الكفر حتى قتل يأثم ولا درجته تزداد؟ الدرجة تزداد وتعظم. وهذا ما قال عنه الاحناف في تقسيمهم للرخص ما استبيح مع قيام سبب التحريم ودليله كالنطق بكلمة الكفر، فجعلوا هذا مخالفا لقضية الرخصة من مثل إباحة قول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه من نحو قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهذا لون وذاك لون آخر، واضح؟ هذه رخصة نوع وهذا نوع آخر. فما استبيح مع قيام سبب التحريم؟ سبب التحريم موجود قائم والدليل قائم لم ينسخ كالنطق بكلمة الكفر، والسبب موجود لكن استبيح لم يقل أبيح لأنه ليس مباحا. ولذلك فصل فيه بعض أهل العلم من الفقهاء فقالوا هذا ليس من باب الرخصة في الإباحة، ليس من رخص الإباحة، بل هذا من باب منع او رفع، او رفع العقاب ورفع المؤاخذة، ترفع المؤاخذة بس. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولذلك من يتسمون بعلماء القانون يذكرون اسباب الاباحة وموانع العقاب، هذا من الاشياء التي ان وجدت الاكراه يمنع العقاب ولكن لا يبيح. فان النطق بكلمة الكفر كفر، غاية الامر ان المكره رفع عنه الايه؟ المؤاخذة ورفع عنه العقاب. وهذا لكي نفرق بين قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، فقد اصبح الامر بالنسبة له مباح، وبين قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن كفر بالله من بعد إيمانه، بعد أن دخل في الإيمان وذاق حلاوة الإيمان ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يخرج عن الإسلام تحت الإكراه فينشرح الصدر. ولذلك قال سبحانه إلا من، قال من كفر بالله من بعد إيمانه، فعليهم، هذا هو المبتدأ، الخبر في نهاية الآية، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم استثنى وقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا الذي إلا من أكره وقع في الإكراه. وما هو الإكراه؟ هو الإلجاء إلى أن تقول قولا أنت تكرهه. إلا من أكره يعني ألجئ إلى النطق بكلام هو يكرهه. ولذلك سمي إيه؟ إكراه، لأنك فعلت أو قلت شيئا إيه؟ أنت تكرهه وتبغضه. إلا من أكره. ولكن أما أكره، لما أكره هذا الإنسان هل نطق بكلام يتوافق مع القلب؟ لا، كان القلب مطمئنا بالإيمان، فأصبح اللسان ينطق كلمة يبغض هو هذه الكلمة ويكرهها أشد الكراهية. ولذلك قال وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب لو مع الضغط قال هذه الكلمة وتوافقت مع القلب أصبح كافرا. ولذلك قال ولكن استدرك وقال ولكن من شرح بالكفر صدرا. فمن يشاء الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الصدر ينشرح ويتسع، الانشراح من الايه؟ من الاتساع، شرح ينشرح. فقال سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح. هذه الإرادة إرادة شرعية ولا كونية؟ كونية، ده التوفيق. ما رب العالمين يريد من الناس جميعا إرادة شرعية، الإيمان والإسلام وأعمال الطاعة. لكن هنا فمن يريد الله أن يهديه، هداية التوفيق، هذا سيكون عن طريق الإيه؟ خلق الإيمان في القلب. فهذا أمر كوني، أمر قدري. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يجعل الصدر متسعا. ولذلك رب العالمين لم يرد أن يشرح صدر أبي جهل، يبقى الأمر كوني ولا شرعي؟ كوني. فمن يريد الله أن يهديه يشرح ويوسع ويبسط صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل، إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ كونية، لأن الله لا يريد لعباده الكفر، مش كده؟ ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا، بالنسبة للإيمان والإسلام. لكن بالنسبة للكفر على العكس، ينشرح الكفر ينشرح الصدر للكفر. ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني صدره، من شرح بالكفر صدرا، من شرح بالكفر صدره، يعني واخدين بالكم؟ لأن كلمة شرح تأتي لازمة وتأتي متعدية، فمن نظر إليها على أنها متعدية، شرح بمعنى وسع، إذا نظر إلى كلمة صدرا على كونها إيه؟ مفعولا به، يبقى شرح صدرا، صدره يعني، هو اللي شرح صدره. ومن نظر إلى كونها فعل لازم غير متعدي، جعل صدرا تعرب إيه؟ تمييز. وإذاك وجدنا النحاة هنا علماء العربية في إعرابهم لكلمة صدرا، بعضهم يقول إن كلمة صدرا تمييز، والبعض يقول إن كلمة صدرا مفعولا به. واخدين بالكم؟ متى تكون مفعولا به ومتى تكون تمييزا؟ بنظرتنا إلى فعل شرح، هل هو لازم؟ فإن كان لازما إما ما عنديش مفعول به، يبقى صدرا هتعرب إيه؟ تمييز. وإن قلنا إن شر إن كلمة شرح متعدية تنصب مفعولا به، إذن حينئذ نقول صدرا تعرب ماذا؟ مفعول به. فبناء على ذلك قال ولكن من شرح بالكفر صدرا، الصدر اتسع وانشرح. وذلك شيخ الاسلام ابن تيمية كما نقلت عنه من مجموع الفتاوى في اللقاء الماضي انه قال رحمة الله عليه ان من نطق بكلمة الكفر بدون اكراه فقد شرح بالكفر صدرا. حينما يأتي انسان وينطق بكلمة الكفر كما قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني معنى ذلك أننا قلنا ذلك ليس عن اعتقاد وإنما عن جريان الكلام على اللسان، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طالما الإنسان بدون إكراه نطق بكلمة الكفر فهذا دليل على، لأن كلمة الكفر لا تقال تهزار ولا تقال تهريج. واحد قاعد بينكت يقول كلمة الكفر، لا، هذا ما قالها إلا لأن القلب انشرح بالكفر والعياذ بالله. القلب انشرح، ولذلك لأن القرآن هنا لما استثنى من أكره. إذا من لم يكره على قول كلمة الكفر، ما الذي دعاك إلى أن تنطق بكلمة الكفر والعياذ بالله؟ ما الذي يدعوك إلى أن تنطق بهذه الكلمة؟ فإن الكفر يكون باللسان، ولكن هل القول باللسان ينفك عن الاعتقاد القلبي؟ أبدا، لأنه إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك دائما ندندن حول قضية الإيه؟ التلازم بين القلب وبين اللسان والجوارح. ولذلك نقول إن الإنسان الخالي من الموانع لا يتصور منه أبدا ألا ينطق بكلمة التوحيد والشهادتين ويكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فلو كان في قلبي إيمان لا نطق على الفور بالشهادتين. فلما لم ينطق ولم يكن هناك عائق أو مانع من خرص أو نحوي، دل ذلك على أن القلب لم يستقر فيه الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبما يجب الإيمان به. فهنا يقول رب العالمين: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وجاء الإمام القرطبي رحمة الله عليه فذكر مبحث في الإكراه، وقال: لما سمح الله بالكفر وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم. يعني إذا كان أصل الأصول إذا نطق الإنسان مكرها بكلمة الكفر فإن الله لن يؤاخذه ولن يعاقبه على ذلك، فكيف بالفروع؟ وبناء على ذلك جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكريوا عليه. والرفع هنا ليس رفعا قدريا، وإلا فإن الأمة ما زالت تخطئ، والأمة في أفرادها ما زالت تنسى، والأمة في أفرادها ما زالت يقع في الإكراه. نقول في أفرادها لأن في مجموع الأمة لا تخطئ ولا تنسى، الأمة معصومة، الأمة في إجماعها إيه؟ الأمة في الإجماع معصومة، أمتي لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على نسيان، لا تجمع الأمة على نسيان شريعة من الشرائع، وإلا تكون قد أجمعت على باطل، وهذه الأمة لا تجمع على ضلالة نهائيا. ولكن في أفرادها يقع فيها الخطأ، فإذا قوله هنا بدلالة الاقتضاء الأصولية، رفع عن أمتي الخطأ، يعني رفع عن أمتي إيه؟ ها؟ المؤاخذة. وإلا فإن الخطأ يقع والنسيان يقع والإكراه، لكن المؤاخذة هي التي رفعت. وهناك بحث طيب للعلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم في شرح لهذا الحديث الطيب. فالعلماء هنا تحدثوا في هذا الأمر في الأمور الفرعية من نحو الإكراه على الطلاق والإكراه على كذا، ولكن ليس في كل شيء. فلو أكره إنسان على قتل إنسان مثلا لا يجوز لك، لأنهم حينما يكرهونك هيكرهونك بإيه؟ هيكرهوك بإيه؟ بأنهم يقتلوك. طيب وإنت نفسك المعصومة أفضل من النفس الأخرى؟ لا يقتلوك، ولكن لا يجوز لك أن تقتل الآخر، وإن قتلته يحكم عليك بالقصاص، فإن الإكراه لا يمنع. واختلفوا في قضية الزنا، إن أكره الإنسان على الزنا، لأن الإنسان إن أكره فالإكراه معنى ذلك أنه خائف، فكيف ينتشر؟ فإذا هنا العلماء في هذه القضايا حدث اجتهادات كثيرة في قضايا الفروع، لكن الأمر الأصلي الأصيل الذي نتحدث عنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في قضايا الكفر. وكثير من أهل العلم قال كلاما طيبا، قال إن الإنسان في هذه الحالة عليه أن يوري، يستخدم التورية، يعني إن أقري على النطق بكلمة الكفر فليوري، ولكن إن زعل عن ذلك فلم يوري، فقد جاءت الآية صريحة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اطمئنان وسكينة، بحيث إن القلب لم ينازعه نوازع الكفر ولم يقع في الكفر، القلب مطمئن تمام وسكينة تامة بالإيمان بالله، ولكن نظرا لما وقع على الجسد من أمور اشتدت على الإنسان فصعب عليه الاحتمال وضعف، فحينئذ الرخصة من عند الله سبحانه وتعالى ورفعت عنه المؤاخذة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وجدنا الإمام القاسمي رحمة الله عليه يقوم بإعراب الآية إعرابا جديدا، وقال هو عن نفسه لم أجده للمتقدمين، قال: إن قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، هذا هو المبتدأ، من كفر بالله من، ثم قال الاستثناء في قوله تعالى إلا من أكره، استثناء مقدم ليس من قوله من كفر، لا ده استثناء من قوله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، يعني فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما قوله ولكن من شرح بالكفر صدرا، هذا استدراك على قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، وكما ترون يعني الأمر ظاهر أنه يعني فيه شيء من التشتيت، يعني فيه شيء من التشتت. فقوله من كفر بالله من بعد إيمانه مستثنى منه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وتحدثت معكم في اللقاء الماضي حول إلى، هل هي هنا تفيد الاستثناء المنقطع أم المتصل، والأمر مبني على ماذا؟ على هل الإيمان في القلب فقط أم الإيمان بالقول والاعتقاد كما هو مذهب السلف الصالح. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ثم استدرك، انظر من باب التأكيد، لأنك قد يقول لأن معنى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان انتهى الأمر، ولكن انظر إلى توضيح الأمر، رب العالمين يبسطه بسطا ويوضحه فيقول ولكن من شرح بالكفر صدره، هذا الذي أكره لا يكفر إلا في حالة واحدة، أن يكون القلب قد انشرح والصدر بالكفر ولم يكن قلبه مطمئن بالإيمان. فهنا جعل الحالتين كل حالة ضد الأخرى، المؤمن الذي لا يكفر الذي قلبه مطمئن بالإيمان، والذي وقع في الكفر الذي انشرح صدره بالكفر، فليس بعد بيان الله بيان. إذا لم يترك الأمر للاحتمالات ولم يترك الأمر للتقييدات، تقييد الناس لا لخطورة الأمر أوضح، فمتى يكفر؟ إذا انشرح الصدر بالكفر. متى لا يكفر؟ إذا اطمأن القلب بالإيمان. ذكر الحالتين، الحالة وضدها، حتى يغلق الباب تماما على أي إنسان يريد أن يقيد وراء كلام الله أو يخصص أو لا، الأمر في أجلى صور البيان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. قلنا إن الفاء هنا دخل على الخبر، لو قلنا إن من مبتدأ، ولو قلنا شرطية إذن الفاء دخل على إيه؟ جواب الشرط، واضح؟ فعليهم غضب من الله، فعليهم غضب من الله، لم يقل غضب عليهم، لا، جعلها جملة اسمية للتدليل على الثبات والديمومة، أمر مستقر، فعليهم غضب من الله، حكم بنزول الغضب، نزول ينزل باستخدام كلمة على التي تفيد ماذا؟ العلو والتمكن، ما هو على يعني جاء من فوق ثم تمكن منهم، الغضب يصب عليهم صبا، وهل يقوم لغضب الله شيء سبحانه وتعالى؟ والغضب يتبعه الانتقام، فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا بمعنى أغضبونا، فلما آسفونا تكلم عن آل فرعون، فقال فلما آسفونا انتقمنا منهم، فإذا عليهم غضب يعقبه الانتقام، فقال عليهم وقدم، التقديم هنا للاهتمام، ثم يأتي بعد ذلك الخبر، يأتي بعد ذلك المبتدأ مؤخر اللي هو الغضب. لماذا أخره؟ أخره لأنه قدم الخبر، وتقديم الخبر للاهتمام بهم، ثم لكي تصاغ الجملة الإسمية بتنكير المبتدأ. يعني من مسوغات ها ان المبتدأ نكرة، فهذا التنكير كان لماذا؟ للتعظيم، فكأنه قال فعليهم غضب عظيم، فقدم وأخر، والتنكير للتعظيم، فعليهم غضب والعياذ بسلمنا الله وإياكم. ليس هذا وفقط، بل ولهم عذاب عظيم. جملة اسمية، قدم لهم لماذا؟ للاهتمام، وأخر المبتدأ ونكره وعظمه ووصفه بالعظمة، ولهم عذاب عظيم، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لماذا جمع؟ جمع مع أنه قال من كفر بالله من بعد إيمانه، يتحدث عن مفرد، لأن من للعموم، لكنها لفظها مفرد، اللفظ مفرد والمعنى جمع، فعامل اللفظ بمعناه وعامله بلفظه، فقال من بعد إيمانه لأنه مفرد لفظا، ولأنه عام قال فعليهم غضب، عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم بعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى السبب في ذلك، فقال ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. ذكر السبب، الأسباب أهو، ذلك اسم إشارة مش كده، ذلك الذي سبق. ما هو ذلك؟ يعود على ماذا؟ على قوله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن هذه العقوبة العظيمة من أجل ماذا؟ ذلك بأنهم، الباء للسببية، ثم الجملة التي جاءت بعد باء السببية هي الأسباب المذكورة، ذلك الغضب العظيم والعذاب العظيم من أجل ماذا؟ بسبب أنهم استحبوا، ذلك بأنهم، بسبب أنهم يعني استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. استحب ولا أحب؟ استحب الاستفعال، هذا من المبالغة في الحب، يعني الاستفعال ليس على بابي هنا، وإنما ليس فيه استفعال طلب الفعل، لأن لما أقول استكذا وتدخل السين يكون القصد منها الطلب، أطلب الشيء، المقصود هنا ليس طلب الفرح وإنما التمكن من الفرح، فرح عظيم، ذلك حب شديد وحب عظيم. قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخر، وكان يكفي أنهم يعلموا كون الحياة الدنيا، كون الحياة الدنيا اسمها دنيا، ودنيا من الدناءة صيغة أو من مكان دان، فكيف يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة؟ استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هل فعل استحبة يعد بحرف الجر على؟ لا، فلما عدي بحرف الجر على ضمن معنى جديدا، ألا وهو ماذا؟ ضمن معنى ماذا؟ الإيثار، آثر الحياة الدنيا على الآخرة، فكان حبهم مع إيثارهم للحياة الدنيا على الآخرة، استحبوا الحياة الدنيا ففضلوها وآثروها على الحياة الآخرة، مع أن الحياة الآخرة كما قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لو كانوا يعلمون ذلك بأنهم استحبوا. السؤال هنا، هل هؤلاء الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة كانوا مؤمنين بالحياة الآخرة أصلا؟ المعلوم أن الكفار من المشركين، مشرك العرب، لم يكونوا يؤمنون بالحياة الآخرة، ولذلك كانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. إذا هم كانوا ينكرون هذا الأمر، فلماذا يقول سبحانه وتعالى استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة؟ كثرة من المفسرين يقولون إنه أنزلهم هذه المنزلة لما قدموا الحياة الدنيا وعملوا لها ونسوا الحياة الآخرة ولم يؤمنوا بها، فكأنهم في موضع المفاضلة فضلوا الحياة الدنيا على الآخرة، أنزلهم هذه المنزلة. ولكن حينما ننظر إلى هذه الآيات لا تتحدث عن مشركين أصليين، بل تتحدث عن ماذا؟ عن مرتدين. فهذا المرتد كان يعلن الإيمان باليوم الآخر، فلما أن كفر وارتد عن الإسلام فهو حينئذ فضل الكفر على الإيمان واستحب الكفر على الإيمان واستحب الدار الدنيا على الدار الآخرة التي كان يؤمن بها ويعمل لها قبل أن يعلن ردته. فإذا الأمر على بابه، فلماذا هنا نقول إنه أنزلهم هذه المنزلة؟ لا، هم بالفعل بعد أن عرفوا الإيمان وعرفوا الكفر ماذا حدث؟ اختاروا الكفر على الإيمان واستحبوا الكفر على الإيمان واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، لأن المشركين هددوهم ورغبوهم، فكانوا بين ترغيب وترهيب، فهم حينئذ آثروا السلامة في الدنيا وآثروا حفظ الأجساد وآثروا حفظ الحياة الدنيا مع أنها زائلة. وأنتم إن لم تموتوا في ساحة الجلاد وفي ساحة الشرف ستموتون مع الدود، يعني أنت ميت ميت، الإنسان منا ميت ميت. فمن خاف من الموت من الممكن الشرع أباح لك أن تتقي منهم تقاه، ولكن أن ترتد بقلبك من أجل ماذا؟ من أجل ألا تموت، إنك ستموت. وهل يملك البشر أن يجعلوا حياتك تزداد لمدة ثانية واحدة أو نفس واحد؟ أبدا. حتى وإن عشت في الدنيا معذبا مضطهدا فإن الآخرة أعظم بكثير، وما الدنيا بالنسبة للآخرة إلا كلحظة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فإذا الدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا على الإطلاق. عيش في الدنيا كما تشاء، تعيش قد إيه؟ ذكرنا قبل ذلك لو عشت 200 سنة في الأرض، 200 سنة احسب 50% نوم و 25% مش عارف بتعمل، ستجد السويعات هي التي بقيت لك. سعادة في الدنيا عددها قد إيه؟ عد ساعات السعادة التي عشتها قبل ذلك. اسأل نفسك وقد عشت 20 30 40 50 60 سنة في الأرض، احسب الآن، اعمل كشف حساب وحاول أن تكتب ساعات السعادة التي عشتها في هذه الدنيا. مين فيكم فاكر ساعات السعادة؟ ابقى حاول تفتكر ساعات السعادة اللي مرت بيك في حياتك قد ايه؟ ده انت الطعام الشهي اللي تلاقي نفسك قاعد بتحضره طول النهار وعامل وليمة، احنا النهاردة هناكل مش عارف ايه، بعد لحظات بمجرد ان يمر ينسى طعمه، ينسى اي شهوة بنت لحظتها ثانية واحدة وبتنتهي. علامة تقاتلون، علامة يقاتل الانسان، بيقاتل من اجل ماذا؟ ساعة اللحظة، ساعة السعادة بتحسب بالانفاس ثم تنسى وينسى طعمها. يعني انت لو اكلت بالامس افخر الاطعمة هل طعمه ما زال في حلقك الى الان؟ ابدا. كل شيء يمر وكل شيء يضيع. حياة الدنيا يوم القيامة رب العالمين يبين ان الدنيا بجمالها وبما فيها من متع بالنسبة للآخرة كما يخمس احدكم في اليم اصبعه فلينظر بما خرج. بل يغمس اعظم الناس طرفا في الدنيا، اشد الناس طرفا في الدنيا، وهذا امر لا يتصور. يؤتى بأنعم أهل الأرض. نحن لا نتصور من هو أنعم أهل الأرض، نحن لا نتصور، والحمد لله أننا لا نتصوره. ونسأل الله ألا يجمعنا بأنعم أهل الأرض لا في الدنيا ولا في الآخرة. أنعم أهل الأرض يعني واحد عايش الحياة بطولها وعرضها زي ما بيقولوا، ثم فتن وأوتي أشياء مد له في الأرض مادة، يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في الجحيم غمسة غمسة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا ربي والله ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، أشد الناس بؤسا. طبعا ده كل واحد يقول أنا، ما هو خلي بالكم كل واحد واحد شاف الغلبة اللي أنا، كل واحد فينا كده خلي بالكم يعني، وفاكر نفسه انه هو ايه اتقى الناس واكثر الناس ابتلاء، اي حد وحد شاف اللي انا شفته. ده مش انا اللي بقول كده، ده كثير من الناس يقولوا كده، حد شاف اللي احنا شفناه. كل واحد تجربته هي اعظم التجارب في الارض. يؤتى بأبأس أهل الارض فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط. كله يتلاشى أمام معين الجنة، تتلاشى الدنيا بما فيها أمام بؤس جهنم والعياذ بالله. كل بؤس في الأرض يتلاشى ولا قيمة له، سلمنا الله وإياكم. ولذلك يقول سبحانه هنا ذلك العذاب، الغضب والعذاب، بأنه مستحب الحياة الدنيا. الدنيا، شوف الكلمة دنيا، يكفي اسمها، اسم بشع، دنيا دنية تحت في السفل، دنية من الدناءة صيغة أو من مكان داني، يا مكان داني قريب جدا، لكن الأخرى البعيدة عظمة روعة. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، ليس هذا وفقط، ذلك بهذا السبب، وهناك سبب آخر، وأن الله معطوف على ما سبق لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية مثل الآية التي سبقت، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. وقلنا إن هذا من باب العام إيه؟ المراد به الخصوص، لأنه من الأشياء التي يذكرها ربنا ولا يعرف المحكي عنه إلا حينما يتحقق الأمر، وإلا فإن الكافر أمامك. من يعلم أن هذا الكافر لن يهديه الله؟ هل تستطيع أنت أن تأتي على كافر معين وتقول هذا لا يهديه الله أبدا، هذا من أهل الجحيم، تقدر تقول الكلام ده؟ ولذلك قلنا في اعتقاد أهل السنة والجماعة، نقول نقلا عن أئمتنا بالإسناد المتصل، لا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا من شهدت له النصوص. يعني هل كان الصحابة يعلمون أن فلانا سيموت على الكفر؟ ده موسى عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم أن فرعون سيموت على الكفر إلا حينما أعلمه رب العالمين، حينما قال له رب العالمين اذهب إلى فرعون إنه طغى، وحينما قال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وحينما قال له وأمره أن يقول له إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وقال له سلام على من اتبع الهدى، إلى آخر ما ورد ذكره في الصور المذكورة. هل كان موسى يعلم أنه سيموت على الكفر؟ لا، ما كان يعلم إلا حينما أعلمه رب العالمين وقال له وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا ورب العالمين أعلمه بنهاية فرعون. لكن قبل ذلك ما كان يعلم، لذلك لما أعلم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن أبا لهب سيموت على الكفر، وعلم ذلك المسلمون قاطبة، تبت يدا أبي لهب وتب، قال فيها سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. في الوقت الذي كان أبو سفيان يحارب الدعوة، وكانت هند بنت عتبة تحارب الدعوة، زوجة أبي سفيان أسلمت في عام الفتح، وأبو سفيان أسلم في عام الفتح، لكن أبو لهب وزوج أبي لهب نزل فيهم القرآن في الفترة المكية، تبت يدا أبي لهب وتب، وقال سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. إذا حينما يقول إن الله، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، هذا خبر من الله تعالى لا يطبق على الأشخاص الذين عناهم رب العالمين إلا حينما يبين رب العالمين الأمر، يوم يأتي تأويله التأويل يظهر حقيقة الأمر. فهنا نفس الكلام يقول وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم هداية توفيق أم لا يهديهم هداية إرشاد وتعليم؟ لا، هداية الإرشاد والتعليم ممنوحة للعالمين، ومن لم تصله هذه الهداية لم تقم عليه الحجة الرسالية وأصبح له عذر ويمتحن يوم القيامة في عرصات القيامة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فإذا رب العالمين لابد وقضى سبحانه أنه لابد من أن يقيم الحجة الرسالية على الجميع، ومن لم تقم عليه الحجة الرسالية أصبح له عذر. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، عذرا أو نذرا عن المرسلين. ولكن هناك هداية ماذا؟ التوفيق، وهذه يحرم الله عز وجل منها من لا يستحقها. وذكرنا في اللقاء الماضي الكلام عمن قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، فقال تعالى هدى للمتقين الذين لا يؤمنون، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فكأن سائلا سأل وقال ولماذا لا يكون الكتاب هدى لكل الناس، هذا الكتاب الكامل لماذا لا يكون هدى لجميع الناس؟ فبين أن العيب ليس في الكتاب وإنما فيهم. الكتاب العيب ليس في محمد عليه الصلاة والسلام الذي علمهم، وإنما العيب في من؟ في المتلقي. فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن، العيب ليس فيك. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا من باب ماذا؟ الجزاء من جنس العمل. قالوا قلوبنا في أكنة، ختم الله على قلوبهم. قالوا وفي آذاننا وقر، ختم على الأسماع. قالوا ومن بيننا وبينك حجاب، قال وعلى أبصارهم غشاوة. فقال وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك هدى مجموعة من الكفار، ومعظم أهل الجزيرة دخلوا في الإسلام. إذن كان المقصود هنا مجموعات من الناس، قرر رب العالمين وقضى أنه لن يهديهم لأن هؤلاء لن يستفيدوا. ولذلك بيّن في الآية التي تليها قوله تعالى أولئك الذين أشرت إليهم، هؤلاء، وأشار إليهم باسم الإشارة. اسم الإشارة يأتي اسم الإشارة يشار به إلى مجموعة أنت تراهم، أقول لك هؤلاء أو أولئك للبعد. ولكن لما يكون الأمر وصفا ويستخدم الإشارة يكون الغرض البلاغي من ذلك ماذا؟ أنهم قد عرفت صفاتهم فتميزوا بها. أنهم هذه قاعدة بلاغية، حينما نتكلم عن أمر معنوي أو نذكر صفات لبعض من اتصف بهذه الصفات، حينما نشير إليهم كأنهم تميزوا، فأصبحت هذه الصفات تميزهم كأنهم يشار إليهم بالبنان. نعم، كأنهم يشار إليهم كأنهم تشخصوا أمامنا وأصبحوا يشار إليهم بالبنان، كما قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، عايز تشوف مين هو اللي بيكذب بالدين؟ تعال وره لك. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لأنه لو كان يؤمن بيوم الدين، ما هو الدين هنا المقصود به هنا ايه؟ الجزاء. لو كان يعلم أنه مجزي بما يفعل ما فعل هذا، تعال وره لك. أرأيت؟ تعال وره لك بقى. فهنا يقول كأن هذه أو هؤلاء اتصفوا بصفات ميزتهم، فجاز للمتكلم أن يشير إليهم بأداة الإشارة كأنني أشاهدهم. فماذا قال؟ قال أولئك من هم؟ الذين لا يهديهم الله عز وجل. وحينما قالوا أن الله لا يهدي القوم الكافرين، دائما نكسر من هذا كلمة القوم، الذي قد أصبح الكفر، أصبح الكفر صفة قومية لهم، كأنهم تجمعوا وأصبحوا قوما، وهؤلاء القوم لهم صفات، هذه الصفات راسخة فيهم كأنها من موجبات القومية، ولذلك هؤلاء قوم كذا، قوم يعقلون، قوم لا يفقهون. إذن اتصفوا بصفات معينة وأصبحت هذه الصفات متجذرة، هذه الصفات ممكنة فيهم كأنها من صفات قوميتهم، لأن كل قوم لهم صفات معينة معروفة، قبيلة معينة لها صفات محددة، فأصبحت صفات كأنها صفات إيه؟ جينية بالنسبة لهم. فيقول وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم أراد أن بعد أن ميزهم بهذه الصفة قال أولئك الذين، أولئك مبتدأ اللي هو اسم الإشارة، الخبر الذين. دائما نقول حينما يستخدم الاسم الموصول لكي يعلق الحكم ها بالصلة، فيدل ذلك على أن الصلة هي علة الحكم. قاعدة جملة الصلة، لماذا يقول في كثير من الآيات الذين؟ من أجل أن يذكر لك أن الحكم معلل بجملة الصلة، فجملة الصلة علة. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، يبقى رب العالمين طبع القلوب. ما معنى كلمة الطبع؟ الطبع هذه تكسر كثيرا في كلامنا ويقولون كطبع أو ختم الملك. سأخبركم بأمر تاريخي، كان الحاكم مثلا أو رئيس الدولة له ختم عليه اسمه، ختم عليه اسمه، فيريد مثلا أن يقوم بإغلاق شيء، خطب كتاب قفله، ولا يريد أن يفتحه إلا أحد من الناس، فيعمل عليه ايه؟ يطبعه. كيف يطبعه؟ ياتي بطين خاص، طينه خاصه، عارف زي الاشياء اللي هي بتتعمل دي، الصلصال وما شاكل ذلك، طينه خاصه. هذه الطينه يؤتى بها على الورق وتغلق به واحد، طب ممكن نفتحها؟ لا. ثم ياتي بعد ذلك، اتقفلت اهي، فيمسك بالختم الختم بتاعه ويطبعه، فإذا طبع عليه أصبحت معلمة ومطبوعة صورة الخاتم على الطينة أو على الصلصال، فإن جئت أنت وفتحته انكسر الإيه؟ الختم. عشان تيجي تعيده تاني لازم يكون معك الختم هو هو، واخد بالك ولا لأ؟ فيبقى هتعيده إزاي؟ فيبقى اتكشف، اتكشف ان ده اتفتح، فهو يريد ان يرسله الى المرسل اليه، فحينما يرسل يرسل الى المرسل اليه وينظر فيه يجد الطينه موجوده او العجينه موجوده وعليها الخاتم، صورته مطبوعه، ينظر فيه فيش تشققات، ما تفكش واعيد لحمه، لا، باين قصاده. ولذلك انت عندك بيحدث برضه الختم بالشمع الاحمر وما شاكل ذلك، واللي يفضه يقول لك ده فض، يتعمل له قضيه لانه فض الخاتم، مش كده؟ ولا على محل من المحلات ويقول لك اتقفل بالشمع الاحمر وعليه الختم، تيجي انت تحاول تفتحه يتعرف انك فتحته يقول لك فض ايه؟ فض الخاتم، ويبقى عليك قضيه، مش كده؟ نعم. فهنا رب العالمين بيذكر للناس الامور المحسوسه لديهم، ويذكر لهم الأمر ويذكره بأسلوب يبسطه لك ويصوره لك، تصوير الشيء المعنوي في صورة محسوسة ليفهم. فالقلب، القلوب طبعا احنا اما بنفتح القلب بنلاقيه مضخة فيها دم، القلب المقصود شيء معنوي في داخل نفس الإنسان، وقد نتعرض له في كلامنا عن قول الله تعالى يوم تأتي كل نفس، فنتكلم عن النفس والروح احتمال، وقد سبق الكلام عن ذلك في الطحاوية. المهم إن القلب هذا الذي يملأ إيمانا ويحشى بالحكمة ويكون في كفر ويكون في إيمان وينشرح الصدر، قصص غائبة عنا ولا نستطيع أن نستوعبها ولكنها موجودة في داخل نفوسنا كالروح الموجودة، كالروح الموجودة ثم تخرج ولا ندري كيف تخرج، وبننام مش عارفين بننام ليه ولا بننام ازاي ولا أي شيء عن هذه الأمور مع إنها في داخل أنفسنا. المهم فيقول رب العالمين أولئك الذين طبع الله على قلوب، القلب طبع عليه، والطبع يكون بالنسبة للكتاب أما بتقفله أو تقفل المكان وتقفله يبقى لا يستطيع أحد أن يدخل إليه، ومن بالداخل لا يستطيع أن يخرج. فالقلوب التي كانت محشوة كفرا طبع عليها، فلا الكفر يخرج ولا الإيمان يدخل، يبقى مطبوع عليه. ثم قالوا قلوبنا في أكنة، القلب في كنان مغلوق مغلق، فقال طبع عليها، طالما هي في الكنان قفلتلكم عليه وجعلته مغلق مقفول. فقال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، والطبع كالختم كما في قوله ختم الله على الختمه، ما هو الطبع ايه؟ هو ان الطينة موجودة بتيجي تمسك الخاتم وتروح عامل طبعة، ما هو الخاتم لما الخاتم بيبقى فيه ايه؟ بيكون فيه اشياء مدببة، الاسم بارز، ما هو بارز ده بتشوفش الختم بيبقى عامل ازاي، البروز اللي فيه لما بيوضع في الطين بيطبع فيه بيبقى فيه طبعة، مش كده ولا لأ؟ هذه الطبعة بقى الخاتم طبعه. فيقول تارة ختم الله على قلوبهم، ويقول تارة أخرى إيه؟ طبع الله عليها بكفرهم. طبعا وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فذلك قال في سورة النساء بل طبع الله عليها بكفرهم. فهنا يقول أولئك الذين طبع الله على قلوب العلة، فكيف يهديهم؟ ما أغلق الباب خلاص، فالقلب لا يخرج منه كفر ويدخل فيه إيمان. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، مش كده وبس، وسمعهم، الأسماع طبع عليها فلا تستفيد. هل هم أصبحوا كل واحد منهم أصم؟ لا، بيسمع ولكن لا يسمع الخير ولا يعتبر ولا يسمع آيات الله تعالى، وإن سمعها كما فعل المنافقون حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، هو كان بيقول إيه؟ ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم. فإذا لما طبع على القلوب وعلى الأسماع يبقى قاعد مش فاهم حاجة، مع أنه عربي ويعرف يعرب الكلام كويس ويعرف معاني المفردات، ولكن تايه، الكلام لم يدخل القلب والعياذ بالله. طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فالأبصار لا ترى آيات الله في الكون، لا ترى آيات الله المرئية، ولا تسمع آيات الله المسموعة، ولا يتبصر ولا يعتبر ولا يستفيد بآية من آيات الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. فقال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. ومن أفضل من تكلم في هذه الأمور الإمام ابن القيم في كتاب الذي جرده للكلام عن القضاء والقدر، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، جمع آيات الطبع والختم كل هذه الآيات في كتابه وتكلم عنها رحمة الله عليه ليبين منهج أهل السنة في التعامل مع هذه الآيات، لأن هذه الآيات وقف فريقان ضد بعضهما البعض. وجدنا المعتزلة الذين ينفون أفعال الله سبحانه وتعالى ويقولون إن الله تبارك وتعالى لم يخلق أفعال العباد وإلا كان إكراها، والأشاعرة والكلابية الذين قالوا إن الإنسان إيه؟ مجبر في هذا، وقالوا بالجبر، ومذهب الجبرية معروف في هذا الأمر. فإذا أهل السنة منهجهم في جميع الأبواب المنهج الإيه؟ الوسط بين الغلو والجفاء، فهنا قال سبحان أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. انظر كم عقوبة عوقب المرتد، هذا أمر غير معهود في القرآن الكريم. كل العقوبات دي للمرتد. أول عقوبة عليهم غضب من الله، مع إن كل عقوبة من هذه العقوبات الخمسة كانت كافية بذاتها لأن يخلدوا في الجحيم، ولكن انظر العقوبات لأنهم ذاقوا طعم الإيمان وعرفوا عن قرب ثم بعد ذلك ارتدوا عن الإسلام. فماذا يقول رب العالمين؟ يقول أولئك عليهم غضب فعليهم غضب من الله، واحد، ولهم عذاب عظيم، اثنين، ثلاثة، وأن الله ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وانظروا هذا من قصر الموصوف على الصفة، انظروا وأولئك هم الغافلون، وانظر الجملة الإسمية لما بيعرف طرفاها ويصبح يعني عندنا فعليهم غضب، هذه جملة إسمية، الخبر مقدم والمبتدأ مؤخر، لكن لم يعرف طرفاها، غضب نكرة مش كده ولا لا؟ لكن أنا هنا إيه؟ وعليهم شبه جملة، لكن أنا هنا عندي أولئك هم الغافلون. أولئك يعتبر إيه؟ معرفة ولا نكرة؟ معرفة، مش ده اسم إشارة وأسماء الإشارة معرفة؟ أولئك الغافلون معرف بالألف واللام، وأقحم ضمير الفصل، يبقى ده من باب القصر ولا لا؟ كأنه لا يوجد غافلون سواهم، هم الكمل في باب الغفلة، هم الكمل في باب، فكأنه لا يوجد غفلة عند من سواهم، غيرهم ما عندوش غفلة، مع ان الغافلين كتير، لكن قال لا هم دول، زي ما قال هم العدو فاحذرهم على المنافقين. طب ما اليهود اعداء والصليبية العالمية اعداء والمشركون اعداء، لكن قال عن المنافقين هم العدو، كأنه لا يوجد عدو سواهم، لانهم اخطر، اخطر عدو العدو الايه؟ الداخلي، العدو الذي يعيش بيننا. انت الان عارف اعدائك في الخارج، محجمهم وعارف امكانياتهم وامتى هيفكر يضربك وبتراقبه وعامل عليه جواسيس، امتى اسرائيل تفكر تنقض المعاهدة، امتى اسرائيل تعمل، حطيتها انت عندك وعارف محجمها، تشتري صواريخ عارف هي بتجيب ايه، بتجيب اسلحة عارف، عملاها في الاماكن الفلانية بتتراقب وهي بتعمل معك نفس الكلام، وانت محجمها وهي محجماك، يعني ايه كل واحد فيكم عارف ايه حجم التاني. لكن بقى الطابور الخامس اللي موجود في وسطينا، اللي بيدور على اي مصيبة، امين شرطة يخبط واحد يذهب الى الجحيم، عايزين نهد البلد، متكلمش ما ندفعش عن حد، لا ندافع عن احد، اللي يرتكب جريمة يعاقب عليها، مش تضيع الامة من اجل مجرم استخدم سلطاته، لا. لكن الطابور الخامس يظهر في هذه اللحظة، الطابور الخامس ما يبقاش غرض الطابور الخامس اسقاط هذا الشخص او عقوبته او اعدامه، لا، غرض الطابور الخامس اسقاط الامة. المؤامرة في 25 يناير لم تتم، العملاء ما زالوا بيننا، كل فرصة يجري الناشطون السياسيين، امين شرطة ضرب طبيب مثلا في مستشفى، يا عم الاثنين يعملوا فيهم ايه، حطوهم الاثنين اعدموهم، مش هي القصة، ايه امين شرطة ودكتور، ما هو ده ممكن يكون ظلم ده وده عمل ده، ما نعرفش حيثيات الموضوع ايه، لا تسقط الدولة. سبحان الله، هي لعبة، في هناك غرض، امور مقصودة، في ناس ممولة من الخارج، هدف، هم هم العدو اخطر من اسرائيل. ليه؟ لان اسرائيل انت عارف امتى ممكن تفكر، وحتى لما تفكر اسرائيل تضربك الامة كلها ستحتشد، من اجل من؟ يقول لك ده احنا خلاص ده كفار وولاد 60 في 70، مش كده ولا لا؟ لكن لما يجي من وسطنا يقوم وتلاقي لا اصل ظلمه وده يدافع وده يعمل، مشكلة، وفيكم سماعون لهم، دي مشكلة النفاق. ولذلك النفاق في جزيرة العرب وفي أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صورة مدنية إلا وتكلمت عنه. الصور المدنية تجد إنسان قاعد ممكن تفتكر راجل نظيف ظريف لطيف كده ومحترم، وفجأة تيجي تتكلم في مثل هذه الأمور تجد عنده شبهات للأسف ما تنتهيش. عنده شبهات في كذا، وعنده شبهات أصلي بيعملك، وأصلي ظلموا فلان. يا عم اللي اتظلم اتظلم، واللي مظلوم مظلوم. كل دي الأمور دي موجودة في كل المجتمعات. أي مجتمع مفروض ظلم؟ ما كل المجتمعات. نحن بنظلم بعض في داخل المسجد، أقسم بالله نحن نظلم بعضنا بعضا في داخل المسجد. أقسم بالله نحن لا نحكم بشريعة الله في داخل المسجد إلا قليلا، دي حقيقة. وإن أردت أن يعني أخبركم أخبركم، اعتدي على بيت الله وأخذ بالقوة، اعتدي على الجزء الأسفل وأخذ بالقوة من شيوخ ودعاء. وأخذناه يعني ربنا يعلم جبنا الجزء اللي في الأسفل إزاي، شيوخ بيطالبوا بتحكيم شريعة الله عز وجل، واعتدوا على بيت الله عز وجل. الظلم موجود في كل مكان، لكن نهدم الدولة ونهدمها عشان نبنيها من أول وجديد، نهدم البلد عشان نبنيها من أول وجديد. تبني إيه؟ تبني واللي بيتهدم يتبني تاني؟ ما تبنوا ليبيا، ما تبنوا سوريا، ما تبنوا اليمن، بلاد سقطت، حد قادر يرفعها تاني؟ فهذه قضية خطيرة للأسف. أخطر ناس العملاء. والغريب إنه يكلمك أصل الأسعار، أصل الدولار حصل له كذا. يعني هو الدولار كان بسم الله ما شاء الله قبل كده ما كانت العملية خربانة برضه، وانتوا قمتوا بثورة، مش بتقولوا قمنا بثورة علشان الخراب والفساد؟ طب ما انتوا قمتوا بثورة وهدتوا البلد كلها وتهدت البلد. بعد كده جاي الوقت يقول لي أصل الدولار بقى بتسعة جنيه. هو انت يا حبيبي قاعد خمس سنين ما بتشتغلش، البلد ما بتشتغلش، ووقفات احتجاجية، وقاعد زي ما بيقولوا عندنا في المثل المصري بياكل من لحم الحي، وجاي بعد كده جاي اتكلمنا عن الدولار، عايز دولار، انت عايز الدولار يبقى ب3 جنيه؟ ليه انت انتجت ايه؟ انت بتشتغل؟ رجال الاعمال عندك بطلوا، صناعات ثقيله وشغالين بتوع سماسره ايه ده ولا ايه؟ وكمان سابوا السمسره واشتغلوا في الاعلام، يعني ما بقاش عندك شغل. هذه المصيبه التي وقعت فيها الامه، سلمنا الله واياكم. نعود الى ما كنا بصدد من قول الله تعالى واولئك هم الغافلون، جمله اسميه معرف طرفها وأقحم ضمير الفصل، يدل على ماذا؟ يدل على هذا الأمر المهم أنه من باب القصر، قصر الموصوف على الصفة. وأولئك هم الغافل، كأنه لا غافل سوى. ثم قال لا جرم، دي النتيجة بقى. إذا ما سبق كان مقدمات، كل العقوبات دي من أجل إيه؟ النتيجة لا جرم، يعني قطعاً قطعا لا محالة لا بد، قطعا ولا محالة ولا بد. وشرحنا لا جرم هذه في تفسيرنا لسورة هود وغيرها. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أنهم بالمؤكدات في الآخرة هم الخاسرون. هناك آية في سورة هود أنهم في الآخرة هم الأخسرون، هنا الخاسرون، لأن الأولى في سورة يود كانت تتحدث عن مقارنة وبينت أنهم خسروا في الدنيا، الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ثم قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. فلما ذكر خسرانهم في الدنيا بين أن الآخرة سيكون الخسران أعظم، فأتى بأفعل التفضيل. لكن هنا لم يتكلم عن الدنيا جمع فقال لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. وهذا أيضا من باب إيه؟ ها؟ هم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، نفس الكلام أنهم في الآخرة، هذا من أساليب القصر والحصر والاختصاص، كأنه لا خاسر سواهم. وهذه حقيقة. ولذلك قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، لأن الإنسان الذي يدخل الدنيا سوق بالنسبة للآخرة، ورب العالمين أعطاك رأس مال اللي هو الزمن، الزمن هو ده رأس المال الذي أعطاك إياه، والعصر إن الإنسان لفي خسر. وبين إن كل إنسان خاسر إلا استثنى، كيف تنجو من الخسران كله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان منا إن مرت منه ساعة لم يستفد منها حسنة، لم يستفد، لا نقول استفاد سيئة، لا، لم يستفد حسنة فقد خسر، لأن رأس المال ضاع منه. معك ساعة، هذه الساعة كم من الممكن أن تستفيد بها حسنات، فأنت لم تستفد بها حسنات، قعدت تفرج على الماتش، ما أذنبتش وما شتمتش ولا شتمت اللعيبة ولا الجماهير ولا حاجة، قاعد بس بتتفرج، لم تأتي بسيئة ولكن ضيعت من عمرك ساعة، يبقى أنت خسرت ساعة كم ممكن تقرأ فيها قرآن، تأتي بها عمل من الأعمال التي تقدر عليها، عمل تقدر عليه، أنت لم تعمل عملا تقدر عليه فضاع منك، يبقى أنت خسرت. مش معنى خسارة أن أتيت بسيئة، لا، السيئة مصيبة تانية، يعني الساعة لو استغرقتها في معصية أو مصيبة، لكن لا حسنة ولا سيئة تبقى خسرت برضه، زي الإنسان اللي معه رأس مال معك هو. ولذلك ذكرت لكم مثالا قبل ذلك أن أحد السلف قال: عرفت تفسير سورة العصر من بائع الثلج، وجد بائع الثلج شايل التلج، كان زمان الناس بتشيل الواح تلج، لأن كانش في تلجات في البيوت، فيبقى شايل التلج ويمشي يبيعه في الطريق، الناس تشتري منه قطع تلج وتجري تحطها وتحط فيها مية وما شاكل ذلك، فهو شايل التلج وماشي في الحر، محدش بيشتري منه، فبيقول ايه الرجل؟ يقول: ارحموا من يذوب رأس ماله، من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله، لانه من غير ما يخسر ولا حد يسرقه ولا حاجة، لو وقف في الشمس ومحدش يشتري منه الا يحصل ساح، فرأس ماله يذوب. فقال الرجل: تعلمت تفسير سورة العصر، اني انا رأس مال الوقت، لو ضاع مني يبقى بيدوب مني. ما خلي بالك، ما ينفعش انك تقول انا لا هتقدم ولا اتأخر وهقعد اشيل رأس المال معايا ما انفقوش الا، لا، ده الزمن بيمر منك من غير ما تحس، لو انت قاعد، لو نمت بيمر منك، قاعد بيمر منك، فهتستفيد يا تخسر. ارحموا من يذوب رأس ماله. ولذلك كان السلف لو واحد من الناس وقفوا يكلموا يقول له: عايز اتكلم معاك، يقول له: هل تستطيع ان توقف الشمس؟ ما انش فاضي. كانوا بيعظموا الوقت جدا جدا. طبعا احنا طلاب العلم عندنا اكتر ناس بتضيع وقت، اكتر ناس بتضيع وقت طلاب العلم، مشكله. ان العصر يقسم بالزمن والعصر، لانه بيتكلم عن الخاسرين بعكس الضحى، كان بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فبين الضحى في بدايه اليوم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس مغبونا عليه الصلاه، فهو جاء الضحى اول يوم، لكن بالنسبه للخاسرين العصر، لان السوق بيصفق بيقفل ابوابه، فضيعت وقتك وضيعت ايه؟ راس مالك. والعصر ان الانسان لفي خسر، جوه الخسر، جواه ظرف ومظروف، لفي خسر. ثم استثنى: الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو اتيت بالاربعه يبقى انت من الفائزين. ولذلك قال عبد الله بن عمر لما بيقولوا له ايه، وذكروا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازه ثم تبعها كتب الله له قراطين كل قراط كجبل احد، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. اهو حس بالغضن. ولذلك يوم القيامه اسمه يوم ايه؟ التغابن، لانك احسست، سيحس كل انسان بالايه؟ بالغضن. كل انسان ضاعت منه ساعه، لانه سيرى اناسا في اعلى عليين، وسيرى اناسا يتراءون لاهل الجنه كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في الافق، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه منازل الرسل لا ينازعهم فيها غيرهم. قال: لا والله، انها منازل اناس امنوا بالله وصدقوا المرسلين. اذا الناس عملت، واهل الجنه ينظرون اليهم كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في السماء. فاذا معنى ذلك في خسارة وفي ربح، ورب العالمين قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فاذا القضية قضية بيع وشراء وتغابن غضن، فهنا قال يبقى في ناس خاسرين كتير. قال: لا جرم انهم في الاخرة هم الخاسرون. اخسر الخاسرين هؤلاء المرتدين، اخسر الخاسرين هؤلاء المرتدين، سلمنا الله وإياكم. ثم قال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت،